منقول يا بني تعالى بلد الأصول آدم وعقالة ملكيت منقول يا بني تعالى بلد الأصول آدم وعقالة ملكيت منقول يا بني قالوا ملكيت منقول يا بني.